أو معصية أو فجور، فلا يترك الصلاة ويصلي في مسجد في رجل مستور الحال على الأقل، لا يعرف بفسق ولا فجور ولا نحو ذلك. نعم. فالناس يعني تساهلوا في إجراء الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن ينبغي أن يقيد بمثل هذا، والله أعلم. سمي الشيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. نختم بس المجلس، بقي أسطر قليلة. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مسنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك النفر، أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل. دخل الشيخ. طيب مستأذن شيخنا بس دقيقة. قال: في ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن ينفروا به، أن ينفروا به الناقة أو ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتل كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم أو لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلولة، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين. وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. آمين. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. طب يا أخوة بس دقيقة بس نعدل البث ونبدأ إن شاء الله.